تقول فتاة من الله عليها بحفظ القرآن وهي تريد أن تعمل أي عمل نافع بعد ذلك، ولكنها ما أن تنوي بأي عمل مثل معرفة تفسير الآيات أو حفظ الأحاديث أو أي شيء آخر حتى يتسلل إليها الملل ومن ثم تترك هذا العمل، فما نصيحتكم لها جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لها أن تغالب نفسها وأن تجتهد على اجتياز هذه العقبة، عقبة الملل، وتوطن نفسها أن ذلك من الشيطان ومراغمته مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. نعم.